يقول السائل الكريم: يوجد في الأسواق هنا عطورات من مسميات بعضها عطر الجنة ومسك الجنة ومسك الحجر الأسود، فهل لهذه التسمية حقائق؟ أبدا، هذا تعد حتى في التسمية، وأرى أن يؤخذ على التجار أن يغيروا هذه المسميات، هذا كله دجل. نعم.